شو كان جوابه؟ رأيت الجوهري أو الصائغ كيف يميز بين الذهب الصحيح والصفيق. هذا هو كيف سأل الجوهري هذا أو كيف يميز خبرة. هذا هو سبحان الله جوهري مرات ما يستطيع يجيبك. مثلا يقول لي هذه الماس قبل أن يفحص قل لي هاي أنا أعرف قبل نستعمل آلات المعدات قل لي أعرف هذه لكن كيف لا أعرف حدس.